كم أنفقت من رأس مالك في غير ما يرضيك؟ كم قضى سنوات طويلة والله عز وجل يمر على عباده، على كل عباده المسلمين خاصة، المشيئة فيهم والمعصر. إن لله في أيام ظهركم لنفحات فتعرضوا لها، ربما تصيبك نفحة من نفحات رحمته فلا تشفع بعدها. أنا نعم المعود، نعم المسلم على معصية المعاصي المبتعد عن الله عز وجل الذي حرمته ولا رسته الذي يكون دائما لا عقوب الا يلقيه. نعم اقبل ولا تقف، اقبل ولا تخف، اقبل على ربك ولا تخف، واعترف بذنوبك وبسيئاتك. الله عز وجل كريم رحيم. استعدوا الى فرصة الزمان رمضان، حسنة الزمان وفرصة الزمان الذي يمكن ان يغيرك من انسان الى انسان، من انسان سيء بشرط ان تقبل على الله. استعدوا ايها الاخوة، نسأل الله عز وجل ان يمكن في اعمالنا حتى تدرك رمضان. رمضان كان معلم عنا بالفضل يقول قد بلغنا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم الله، من يبتدئهم في سبوله في ركوعه في دعائه اللهم بلغنا رمضان. لما؟ لأن بلوغ رمضان عندنا بلوغ بوابة الرحمة والمغفرة. الاستعداد لرمضان يحتم منا الى وقفات الوقفه الاولى عزم عزيمة، عزم عزيمة أن تعزم في هذا العام أن يمر رمضان غير بقية الرمضانات التي مرت عليك. تنام من المغرب من الناس من ينام طول الليل طول النهار يستيقظ مع أذان المغرب بعلم أنه صام. اعزم في هذا العزم، اعزم في هذا العزم أن تغير قواعد حياتك التي تعودت عليها سنوات طويلة. ثم التوبة الكبيرة، الله عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لماذا؟ لعلكم تحصلون الفلاح، لعلكم تفلحون. اعلم أتوب ولا مثل. الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا من حققتم الإيمان قولا وعملا واعتقادا، قولوا بالنسب لسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والقلب الأعلى فئة في المجتمع. المؤمن أعلى فئة، نبي الشعب. ومع ذلك ربنا بيقول له: إلي أن تغتر بإيمانك، افتقر وانكسر وأكسر نفسك الذلة وأنت بين يدي الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قلبي. وفي آية من قلب النبي وهو أمام ربه في ساحة الرحمة والمغفرة لغير الله نطلب ونرجو نحن رحمة. إذا أتينا إليه في دعائه طلبنا وبكينا ونحن بوحدته مؤمنون. وقد أتينا إليك يا ربنا وحاولنا كما ونحن المذنبون، تحملنا أوزارا ومعاصي واكتسبنا جهلا وجئنا إليك نذنبون. افتكر وتفسر، كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قلبي واسلم سخيفة صدري. يعني شيل الخيط والحقد والحسد يتلو اللي قلبك. صب الى ربك وقربة ذنوبك وسيئاتك، والله الذي لا اله الا هو. من خلق قيام الليل في رمضان، من خلق قراءة القرآن، من خلق المغفرة، إنما السبب الرئيسي في ذلك هو بنفسه وذنوبه التي تكبر أن يتوب منها. ارفع يديك إلى ربك يا رب يا رب، وقلها بالخوف والكاف يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى المنبر فقال له جبريل: يا محمد من أدرك رمضان ولم يغفر له؟ جبريل بك بك سيدنا جبريل، ربما انت ادرك رمضان ولم يغفر له، قل امين ان امتزق وجهه بالتراب. لو انت عاوز في رمضان ان لم يغفر لك من رمضان ففي اي شهر سيغفر لك؟ ادركه بشر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر الصحابه. جاءهم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه في ليله من فرض خيرها فهو المحروم، ولله في كل ليله عتقاء من النار. ونعم ذلك بعد العزم والنيه الرجاء الى الله عز وجل ان يعتقك من النار. عرف يعني ايه عتيق الله من النار؟ كان مستوجب عليه ان يدخل الى جهنم في كل ليله، ولله في كل ليله. من يمسكش يسمع اسمك في اول ليله من رمضان، ما يمسكش اسمك كده ينادى عليك في داخلك فتشعر بالامان بعد سنوات الخيبه، بعد سنوات التعب والمشقه والالم والحيره والابتعاد عن الله عز وجل. عتقاء من النار لنا ايمانا بطريقه كبيره من تعرف عبدين ان الله يعتقك من النار لن تدخلها بعد ذلك. طب افرض اسلمت إن الله إذا بعث وعدتم من النار لن ينقص عهده ولن يخلف وعده. يقسم شوارعك الاستقامة على التوبة والعودة إليه فقيل لعمرك فلا تبتغي ولا تبتعد عن الله فإن أسلمت كل من المسرعين المزارعين إلى قيامة النار بعد كل من هو كل من هو كل من يسلم تقول ما أسلمت وفيك إليه. يقسم خلفك وشوارعك الاعتدال في الطالب إليه سبحانه وتعالى ما تخشش المصدر تعتق من الله تعتق من الله. وكان من وعده صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير في الصلاة أربع كان لا يقولها رسول الله أربع دعوات احفظوا اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر ومن عذابك أبدا ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. وارجو مغفرة أن يبلغ رمضان بعزم وبتوبة وبدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.